الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل تخلف عن صلاة الجمعة لتمريض قريب خاص كولد أو والد، مع أن عنده من يمرضه، فهل يجوز له هذا التخلف؟ أحسنت، يجوز، بارك الله فيك. باع بعد نداء الجمعة الثاني، ما حكم فعله؟ محرم. أحسنت. وهل يصح البيع؟ لا يصح، فاسد. لا يصح، هذا بيع فاسد. أحسنت. ما حكم السفر بعد زوال الشمس من يوم الجمعة؟ محرم. نعم محرم، أحسنت. وما حكم السفر بعد طلوع الفجر من يوم الجمعة؟ مكروه. أحسنتم، بارك الله فيكم. إذا كان سيدرك جمعة أمامه، فهل الحكم الكراهة؟ تزول الكراهة. أحسنت، لا كراهة. ما حكم أن يتنفل الإمام قبل الخطبة بأن لا يبادر إلى صعود المنبر، بل يتنفل إذا دخل المسجد ثم يصعد المنبر ويخطب؟ ما حكم هذا الفعل؟ مكروه. أحسنتم، نعم أحسنتم، مكروه، إلا إذا دخل قبل الوقت فتحية المسجد مندوبة له. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله: باب صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية، وأركانها أربعة: النية وأربع تكبيرات، والدعاء بينهن والسلام، ويدعو بما تيسر. واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحمد جوارك له، إنك ذو وفاء وذمة. اللهم قيم من فتنة القدر ومن عذاب جهنم. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافيه، وأكرم نزله واسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير من صدقه، فاضطر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقة، لا تبتلي في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نقول ذلك بتكبيرة ما تقول بعد الرابعة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم تقلبنا ومثوانا. واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحيته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام، واسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيب لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا، ثم تسلم. وإن كانت امرأة قلت اللهم إنها أمت، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث غير أنك لا تقول أبدلها زوجا خير من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. من أدركت جنازة ولم تعلم أنك من بها موتى قلت اللهم إنها نسمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى. وإن كانت الصلاة على طفل قلت ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء بينهن، غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمرته وأنت تحيي، اللهم اجعله لوالديه سلما والأخرى وفرضا وأجرا، وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده. اللهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داري، وأنا خيرا من أهلي، وعافي من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفرادنا لمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى، ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى، اللهم من أحي دومنا فأحيا للإيمان، ومن توفي دومنا فتوفى على الإسلام، وفي للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثم تسلم، والله أعلم. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. ختم المصنف رحمه الله كتاب الصلاة بباب صلاة الجنازة، قال رحمه الله: وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. فرض الكفاية ما طلب الشارع تحصيله بغض النظر عن فاعله. قال في المراقي في فرض الكفاية: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد أمر بصلاة الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم، قال في من عليه دين: صلوا على صاحبكم، كان في البخاري. وقال: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، كان في صحيح مسلم. قال: وأركانها أربعة: النية، النية أن يقصد الصلاة على الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. قال: وأربع تكبيرات لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، وكبر عليه أربعة. قال: والدعاء بينهن، أي بين التكبيرات. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخرجه أبو داود. فأمر بالدعاء وعليه فلا يقرأ الفاتحة، إنه قال: والدعاء بينهن، أي بين كل تكبيرتين، فلا يقرأ الفاتحة بل كلها دعاء. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. وقال مالك: ليست القراءة على الجنازة مما يعمل به ببلدنا. وقال أشهب من أصحاب الإمام مالك بقراءة الفاتحة، قال أهل المذهب: وهو أحوط، والعمل به ورع للخروج من الخلاف. ففي صحيح البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف أنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. قال الناظم: من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي. من ورع فاتحة تقرأ في صلاة ميت قاله القرافي. قال: والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وصلاة الجنازة صلاة. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه. ومن فروضها أيضا القيام للقادر، بقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، ولم يذكره المصنف رحمه الله. وليس في صلاة الجنازة دعاء معين تختص به، ولذا قال: ويدعو بما تيسر، ويدعو بما تيسر. قال: واستحسن ابن أبي زيد، ذكر في كتابه النوادر أنه جمع هذا الدعاء مما جاء عن السلف في الدعاء، ثم ذكره بنحو ما في الرسالة. وهذه الألفاظ بعضها ورد في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها عن الصحابة، وبعضها عمن بعدهم. ثم ذكر الدعاء الذي سمعناه، ثم قال: ثم تسلم. ثم ذكر أن الصلاة إذا كانت على امرأة فإنك تقول: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى بذكرها على التأنيث. وإذا كانت الصلاة على جماعة وكانوا ذكورا، فإنك تقول اللهم إنهم عبيدك إلى آخر الدعاء. وإذا كان لجماعة الإناث فتقول اللهم إنهن إماؤك، وإن كان اثنين تقول اللهم إنهما عبداك أو اللهم إنهما أمتاك، فتأتي بالضمير المناسب للمفرد المذكر اللهم اغفر له وارحمه، للمفرد المؤنث اللهم اغفر لها وارحمها، للمثنى اللهم اغفر لهما وارحمهما، لجمع الذكور اللهم اغفر لهم وارحمهم، لجمع الإناث اللهم اغفر لهن وارحمهن. قال ناظم الرسالة ولتك جملة الدعاء كالصلة على ضمير لائق مشتملة، ولتك جملة الدعاء كالصلة على ضمير لائق مشتملة. وإذا اجتمع مذكر ومؤنث أتيت بضمير المذكر تغريبا للمذكر إلى المؤنث. قال غير أنك لا تقول أي في صلاتك على المرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا. هذا آخر ما نقله من كلام ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة. ثم قال وإن أدركت جنازة ولم تعلم أذكر هي أم أنثى قلت اللهم إنها نسمتك، ثم استمادى بذكرها على التأنيث، لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى، ولك أن تذكر باعتبار أنه شخص، والشخص يشمل الذكر والأنثى. ثم ختم بذكر الدعاء للصغير الذي سمعناه، وهذا الدعاء للطفل أخذه من ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، وقد ورد في المرفوع عند أبي داود والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا آخره، والله تعالى أعلم.